قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. علمنا ليلة البارحة أن الظالمين وكلمة الظلم يراد بها الشرك ويراد بها ظلم المرء نفسه أو ظلم المرء غيره، ولكن الظلم الذي هو الشرك قال فيه لقمان الحكيم العبد الصالح وهو ينصح ابنه ويعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم لأنه ظلم لله تبارك وتعالى، إذ أن المرء يأخذ حق الله جل وعلا ويصرفه لغير الله تعالى، ومن هنا صار المرء ظالما لربه. فالله تعالى أخبرنا في الآيات التي قرأناها ليلة البارحة أن هؤلاء الظالمين المشركين أعد لهم عذابا أليما وأعد لهم طعاما، هذا الطعام من شجرة الزقوم. هؤلاء الظالمون يكون مقرهم في دركات النار فيخرجون من الدركات ويؤتى بهم إلى شجرة الزقوم فيأكلون منها حتى تمتلئ منها بطونهم، وبعد ذلك يستسقون يطلبون السقيا. وشجرة الزقوم وصفها الله هي طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، فإذا ما ظمئوا واستسقوا سقوا من الحميم ماء حار شديد الحرارة يسقون منه يقطع أمعاءه، بعد ذلك يعودون إلى دركات وإلى مقار تعذيبهم في الجحيم. إذا قال الله تعالى يصف الحال ثم إن مرجعهم ليلى الجحيم هؤلاء الظالمون المشركون. لكن من ظلم نفسه بأن أوبقها في المعاصي وارتكب الكبائر أينال ما نال هؤلاء الظالمون أم أن للعصاة من هذه الأمة الذين لم يستحلوا المعاصي ولم يشركوا بالله تعالى شيئا؟ الصنف الأول الظالمون المشركون الذين تعدوا على حق الله تبارك وتعالى وصرفوه لغيره وماتوا على ذلك، هؤلاء في الجحيم خالدين فيها أبدا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال الله تعالى كذلك نجزي كل كفور. هذا النوع يا إخوان الناس يستهينون به، ومع الأسف الكثير لا يعلم الشرك. ولقمان الحكيم قال إن الشرك لظلم عظيم، وقد يقع المرء في الشرك من حيث لا يدري، وقد يقع في الشرك لأنه وجد الناس على هذا الأمر، وقد يقع في الشرك من باب أنه طاعة وعبادة وتقدير لمن صرف له الشرك وتعظيم ومحبة، لأن هذا ولي وهذا صالح وهذا مقرب، وإذا يسجد له ويركع له وينادى عند الشدائد ويجعل بين الله وبين الخلق ويعطى صفات الخالق وهو يصلي ويصوم ويحج ويزكي وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن ما علم معناها وإن عمل بعض مقتضاها، لكنه متى ما صرف حق الله لغير الله لا ينفعه شيء، كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. النوع الثاني ظلم، أكلوا مال الخلق، اغتابوا، نموا، أكلوا مال اليتيم، كذبوا، فعلوا بعض المعاصي لكن لا يستحلون هذه المعاصي ويعلمون أن هذا الأمر ذنب وأن هذا الأمر كبير من الكبائر، وماتوا وهم على هذه الكبائر من غير استحلال، هؤلاء تحت المشيئة إن شاء الله تعالى عذبهم وأدخلهم النار وبعد ذلك أخرجهم من النار إلى الجنان بعد التطهير والتعذيب، أو أن الله تبارك وتعالى إن شاء أدخلهم الجنة من غير مسابقة عذاب ولا عقاب. هذا الأمر لا يتكلم فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وليس هناك صكوك تعطى يعطيها العلماء ويعطيها الأولياء ويعطيها الأئمة، لأن هذا العاصي متى ما قال وفعل يعطى كذا ويعطى كذا، هذا الأمر خاص برب البريات. وجد في عهد النبي من تنى، ووجد من سرق، ووجد من شرب الخمر. أتي ابن عيمان رضي الله تعالى عنه وقد شرب الخمر فأمر النبي بجلده، وبعد ذلك شرب الثانية فأمر النبي بجلده، وبعد ذلك شرب الثالثة فأمر النبي بجلده، ولما جيء به ليجلد قال قائل اذهب لعنة الله، فقال النبي لا تقول هذا، لا تلعن، اللعن البعد عن رحمة الله. وما يدريك أنه مبعد عن رحمة الله؟ هذا نوع من الذنوب والمعاصي التي إذا فعلها المرء يكون تحت المشيئة، لكن بشرط ألا يقل شرب الخمر حلال، الزنا حلال، السرقة حلال، هذا القرآن رجعية وما إلى ذلك. هذا عاصي، وأهل الملة مجمعون على أنه لا يكفر أحد من أهل الملة بذنبه إلا الشرك. وأنا أقول مرة أخرى، نحن نستعظم السرقة، الزنا، شرب الخمر، وهي كبائر وعظائم، وفاعلها قد يوبق في النار إذا أراد الله تعالى ذلك. ولكن يا إخوان، أكبر من ذلك أخذ حق الله وصرفه لغير الله، دعاء غير الله، نداء غير الله عند الشدائد. إذا كنت في هم وغم وكربة، نادي يا مرغني، يا تباني، يا جلجلوتي، يا شيخ دارع، يا بدوي، يا سمرقندي، تعال أنقذني، واسمعوا قول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ادعوني أستجب لكم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. دعاء غير الله شر، الذبح لغير الله شر، النذر لغير الله شر، السجود لغير الله شر، الركوع لغير الله شر. هذا لا نتصوره، هذا لا نهضمه، هذا لا نعتبره، هذا لا نظن أنه شيء. وهو ما قال الله عن لسان لقمان الحكيم: إن الشرك لظلم عظيم. ولذا لا يغفره الله تعالى أبدا لمن وقع فيه إذا مات على ذلك، نسأل الله العافية والسلام. ولكن الظلم الثاني المعاصي الكبائر، وكما سمعت تحت مشيئة الله إن شاء الله تعالى غفر وإن شاء الله تعالى عفا. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار وأن أمرهم يوكل إلى الله، وأننا لا نقول لعاصي معين، بل لا نقول لكافر معين موت، لعنه الله النار خالد مخلد؟ لا تستطيع أن تقول هذا إلا إذا مات على نصرانيته هو في النار ولعنه الله. ولكن في حال الحياة قد يوفقه الله تعالى فيعود إلى الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله. وكم من نصراني أسلم، عبد الله بن سلام، وكم من يهودي أسلم، مخيريق أسلم يوم أحد، جعل أمواله صدقة، في نفس يوم أحد قتل، استشهد، دخل الجنة. ولذا لا يلعن المعين ولو كان كافرا إلا بعد أن يموت على الكفر. فالكافر أمره معلوم، المسلم العافي ولو مات على المعصية ما دام أنه لا يستحل، وأنا أكرر لا يستحل، لا يخلد في النار ولا نحكم له بالنار، لأن حكم ذلك لله ولذا قال عليه الصلاة والسلام من الأدلة شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أشفع لهم يوم القيامة. إذا دخل الجنة ذكر أن أقواما من أمتي في النار يعذبون بسبب المعاصي والكبائر غير الشرك، فيذهب إلى ربه جل وعلا ويلتمس من الله جل وعلا أن يشفعه في أقوام من أمتي. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: فيحد الله تعالى لي حدا ويقول: أخرج هؤلاء من أمتي. هذه شفاعة لأهل الكبائر. دليل آخر حديث أبي ذر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال له أبو ذر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. على رغم أن في أبي ذر، لكن لا يقول أن المرء يزني، يسرق، يعمل الخنا حتى يشفع له يوم القيامة. ما يدير أيها المرء أنه أثناء شربه الخمر يهلك يموت، أثناء زناه يموت وهو على بطن المرأة، أثناء سرقته يلقى الله تعالى وهو على هذا الحال. ومتى ما تمادى المرء بالمعاصي وألفها وتطبع بهم جره ذلك إلى الاستحلال. ولذا على المرء أن يتوقع وأن يبتعد عما حرم الله، وأن يسأل الله تعالى الهدى والتقى. لا يقول أن أشرب اليوم وأتوب غدا، وأزني اليوم وأتوب بعد الغد. لا، الناقض بصير، عليه أن يبادر بالعودة إلى الرب، وعليه أن يستغفر ويقلع. لكن لو مات وهو عاطل وقد قال لا إله إلا الله عالما لمعناها عاملا بمقتضاها، المآل الجنة إن شاء الله تعالى عذبه، وإن شاء الله تعالى غفر له. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: على رغم أنت أبي ذر. دليل آخر حديث عمر، حديث معاذ بمعنى حديث أبي ذر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيكتفلوا. فلم يبشر معاذ الناس إلا قبل موته، فأخبر بهذا الخبر من باب التأثم. لكن وما يدريك ما بعد لكن، وعلينا أن نقف وقفة بسيطة عند لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، أنا أستطيع الآن إلى غروب إلى طلوع الصبح الفجر أن أقول لا إله إلا الله 1000 مرة، وغيري يقول وأكثر وأكثر. وهل المقصود القول باللسان فقط؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله فقط. يا إخوان، لا إله إلا الله لها شروط، لها أمور لا بد من معرفتها. شروطها 7: علم، يقين، وصدق مع محبتها، والانقياد قبول ثم إخلاص. علم، العلم المنافي للجهل، وكثير جاهل. لا إله إلا الله، لا خالق ولا رازق، لا يوجد من خلق سماء وأرض وخلق خلق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله؟ لا يا حبيبي، ليس هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله يعني لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت. قريش الجاهلية قالوا هذا واعترفوا بهذا، ودل القرآن على ذلك. وإنما الصراع والخلاف طيلة 23 عام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وبين بقية قبائل العرب، لأن لهم أصنام يعبدونها من دون الله، ومنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد الشيطان، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم. النبي قال لهم هذه العبادات، الركوع، السجود، الدعاء، الذبح، النذر، لا تكون لهذه الأشياء، وإنما تكون لله وحده. صار الصراع بسبب هذا. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. ونحن اليوم يا إخوان التاريخ يعيد نفسه، ترى مصلي صائم يزكي طائع عابد، لكن مع الأسف يقف أمام المقابر، وإذا وقف أمام القبر ألقى الحوائج كلها على صاحب القبر، والتمس من صاحب القبر قضاء حاجتي. حتى إن البعض قليل الأدب يقف على قبر ويقول لصاحب القبر: أنا دفعتك إلى جدك، ادفع جدك إلى ربك. أنا دفعتك إلى جدك، ادفع جدك على ربي، غصبا يعطيه. أليس هذا شرك؟ أليس هذا أمر منكر؟ ما الفرق بين هذا وبين ما كانت تعمل الجاهلية؟ القرآن واحد، النبي واحد، الكتاب واحد. النبي بعث إلى العرب والعجم، بعث إلى قوم، بعث إلى من كان في عصره، وبعث إلى من يأتي بعد عصره، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فما أوجبه الله تعالى على من سلف أوجبه الله تعالى على من يأتي، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وما نهى الله جل وعلا عليه العرب ومن سلف منهي عنه، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وهذا قضية لا إله إلا الله، هذه قضية ليست سهلة، لابد لها من علم، العلم المنافي للجهل. فأنا إذا قلت لا إله إلا الله ألف مرة في هذه الليلة، وبعد ذلك ذهبت إلى بقيع الغرقب ووقفت على قبر العباس رضي الله عنه والحسين رضي الله عنه والحراس الحسين إن صح والحسن رضي الله عنه والسيدة فاطمة، أو وقفت على أي قبر إن صح، مع أن العلماء يقولون لا يمكن للمرء أن يعين قبرا معلوما في طيبة الطيبة بدليل صريح قوي إلا هذه القبور الثلاثة فقط، وما بقي فهو ظني. وربما أن يكون موضع سيد الشهداء أيضا أقرب. وأما تعيين هذا قبر فلان وهذا قبر فلان، لا يستطيع أن يقول ذلك بالجزم واليقين إلا هذه القبور الثلاثة: قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه. أذهب، وإذا ما ذهبت بعدما قلت لا إله إلا الله مليون مرة، وقفت على قبر، أنقذني أغثني أنا بك، ليس لي غيرك، أسجد له، أرفع له، أتمرغ بترابه، أتذلل له، أخاطبه وأبعثه إلى الرب حتى يقضي لي حاجتي عند الرب جل وعلا. إيش بقي؟ ماذا بقي؟ ولهذا لابد من العلم المناسب للجهل، علم يقين وصدق مع محبتها، الانقياد قبول ثم إخلاص. ولعل علينا أن نرجع إلى كتب العقيدة ونعلم معنى هذه الشروط السبعة التي ذكرها أهل العلم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ولما قال معاذ: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ليس القصد أن يقول باللسان فقط، وإنما يقول باللسان ويعمل بالأركان ويعتقد بالجنان أن لا إله إلا الله جملة تضمنت أمرين: نفي وإثبات. لا إله نفي للعبادة عن غير الله، إلا الله إثبات العبادة لله. فإذا قلت إلا الله وبعد ذلك ركعت لغير الله، سجدت لغير الله، وما نشاهده اليوم وقبل اليوم مما يعمله بعض من قال لا إله إلا الله، إذا أتى إلى المقابر ووقف عند صاحب القبر وأتى إلى المقصورات، والله يخشى ويخضع ويركع ويبكي ويتأوه، ومتى ما وقف بين يدي ربه جل وعلا سهى وغسل وبعد، ولا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة. ما يعمل عند المقابر وعند المشاهد وعند الأولياء وعند الصالحين لا يعمل عند الله تبارك وتعالى. عندما يقف أمام المقبور الميت الذي لم يخلق ولم يرزق ولم يعطي ولم يمنع، إذا وقف أمامه وقف دليلا خاضعا خانعا رافعا ساجدا، وإذا كبر بين يدي الرب، والعبد إذا كبر بين يدي الرب أقبل الله جل وعلا عليه بوجهه. هكذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوان، المراد بالقول أن تقول وتعلم وتعتقد وتبتعد عن كل ما يؤدي إلى صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. خلاصة الكلام: هؤلاء الظالمون المشركون، الله جل وعلا أخبرنا بهذا الخبر المفجع: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. لما ملأوا البطون رمئوا زقوم يؤتون بالحميم ليشربوه، فيكون طين وطين وبلاء وبلاء. ثم إن مرجعهم بعدما ذهبوا إلى الزقوم يعودون إلى الدركات الأولى التي كانوا فيها. ما هو السبب ولم ذلك؟ والله الذي خلق وهم عباد الله، لما استحقوا هذا الأمر وغيرهم لم يستحق هذا الأمر؟ بين الله تعالى السبب فقال: إنهم، الضمير يعود إلى الظالمين المشركين، ألفوا يعني وجد آباهم ضالين، وجدوا آباهم على ضلال وعلى شرك، فقلدوا آباءهم ولم يستعملوا عقول ولم يبحثوا حقيقة الأمر، ولم يقفوا عند أوامر الله فيتأمنوه، وعند نواهي الله جل وعلا فيبتعدوا عنه، وإنما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكما قلت التاريخ يعيد نفسه. يا أخي إذا ذهبت إلى المقابر قف وسلم على صاحب الحق بما شرع الله لنا على لسان رسوله، وزيارة القبور مشروع. قف وسلم على الميت، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. هذا أمر مشروع، لكن أنا أذهب أزور المقابر، ومتى ما وقفت على القبر قبضت يدي وطافات راسي وانهالت دموعي حتى أبل التربة، وبعد ذلك أتلفظ بألفاظ، هذه الألفاظ لا تقال إلا لله: إن لم تنظر إلي فمن ينظر إلي؟ إن لم تأخذ بيدي فمن الذي يأخذ بيدي؟ إن لم تساعدني من يساعدني؟ أنا في جوارك، أنا في حسبك، أنا بالله وبك، لا تدعني، لا تذرني. هذا بعض ما يقوله بعض المسلمين. لا يا أخي، لا تفعل هذا. الله تعالى قال كذا، النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام نهى عن زيارة القبور، بعد ذلك أذن وقال لا تقولوا هجرة، لا تقولوا أمر منكر. فلما تبينوا وعلموا حق الله وعلموا ما لا يجوز أن يفعل لغير الله، أذن النبي لهم في زيارة المقابر. قال لا، نحن وجدنا العلماء من قبل يفعلون هذا، الشيوخ، الآباء، الأجداد، أنتم تأتون في آخر الزمان وتقولون هذا القول؟ هذا ما يسمى بالتقليد الأعمى، متبع ومتبع ومقلد ومقلد. التقليد غير الاتباع، والاتباع غير التقليد. التقليد مذموم والاتباع مشروع. وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هؤلاء القوم قلدوا واتبعوا آباءهم ولم يستعملوا عقولهم، ولم يبحثوا، ولم يتأملوا، ولم يطلبوا الحقائق. ولذا قال الله تعالى فيهم ما تسمع: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، يسرعون، يمشون وراءهم، لا يبقون ويتأملون وينظرون. إبراهيم عليه السلام لما وجد القوم يعبدون الأصنام، لما جن عليه الليل رأى كوكبا من السماء في السماء، قال هذا ربي، يريد أن يستدرج القوم، يريد أن يستعملوا آراءهم وعقولهم ليعلموا أن الذي خلق هذه الظلمة، هذا الليل الدامس الذي أزال نور الشمس وملأ الدنيا ظلمة، أمر غير الكواكب التي يعبدونها من دون الله، غير الأصنام التي يعبدونها من دون الله. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا في السماء، قال هذا ربي، فلما أفل وسال قال لا أحب الآفلين. الذي يذهب دليل على أنه قاصر، دليل على أن هناك قوة أعظم منه أزالته. رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر. لما أفلت كذلك قال يا قوم إني بريء مما تشركون. هذه الأشياء التي تعبدونها أنتم زائلة ثانية غير مستقرة، ما دام زالت يوجد هناك قوة أعظم، هذه القوة ربي لا إله إلا هو الذي يميتني ثم يحييني، إذا مرضت فهو يشفيني، إذا مرضت فهو يشفيني. انظر إلى الدليل القاطع. ولذا يجب على العاقل أن يستعمل القوى العقلية التي وهبه الله بها وهبه الله إياها، يستعملها في فهم الحقائق، يبحث ينظر يسمع يأتي إلى هذا العالم ماذا يقول، إلى هذا الآخر الثالث الرابع، يحاول ينظر إلى الأدلة، ما هو الدليل على عدم جواز السجود لغير الله، الركوع لغير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الذي قال جائز ما دليله على ذلك، الدليل على ذلك. هذا من احترام العلماء واحترام الأولياء واحترام الفقهاء واحترام الصالحين. والله جل وعلا يقول فصل لربك وانحر، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، لا تعبدوا غيره، لا تركعوا لغيره، لا تسجدوا لغيره. فهؤلاء القوم ضلوا بسبب التقليد الأعمى. وما هو التقليد الأعمى يا طلاب العلم؟ التقليد الأعمى أن تأخذ القول من دون معرفة دليله، هذا يسمى تقليد أعمى. وإذا أخذت القول وعرفت دليله لا يقال لك مخلد، وإنما يقال لك أنت متبع. أنا أقول مثلا الآن يجوز لنا أن نصلي صلاة العشاء الآن، والأولى والأفضل أن نؤخرها لأن تأخير صلاة العشاء أولى. يقول لي قائل ما الدليل على ذلك؟ الآن نصلي صلاة العشاء ما أذن يجوز؟ أقول يجوز. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى وافترض الله تعالى عليه الصلوات الخمس، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، أتى جبريل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة، صلاة الظهر عندما زالت الشمس. ولما دخل وقت العصر عندما صار ظل الشيء مثله، أتى جبريل وصلى بالنبي إماما صلاة العصر. ولما غربت الشمس أتى جبريل وصلى بالنبي صلاة المغرب. ولما زال الشفق الحمرة التي في السماء أتى جبريل وصلى به العشاء. ولما طلع الفجر الصادق أتى وصلى به صلاة العشاء، صلاة الصبح. لما كان اليوم الثاني أتى جبريل وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما صار ظل الشيء مثل قبل خروج الوقت العصر، قبل استقرار الشمس المغرب، صلىها في الوقت الذي صلى أمس، ولم ينتظر العشاء قبل طلوع الفجر، وقال له الصلاة ما بين هذين الوقتين. فوقت صلاة المغرب يبدأ من زوال الشفق الأحمر، ولكن الأولى والأفضل أن نؤخرها، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخر صلاة العشاء مرة، ولما تأخر خرج وصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق عليه. كلما أخرت صلاة العشاء كان ذلك أولى وكان ذلك أفضل. إذن هذا قول بالدليل. أنا سمعت شيخي يقول هذا القول، إمامي يقول هذا القول، وهذا دليله على العين والرأس. آخر يقول يجوز أن يصلى صلاة العشاء بعد زوال الشمس. لما؟ بعد غروب بعد زوال الشفق. لما؟ لما؟ لأن شيخي قال كذا. ما دليل شيخك؟ أنا مالي في دليل ولا شيء، الناس قالوا نحن نقول، وما أنا إلا من غزية. إن هو غزية أهوى، وإن رشدت غزية أرشد. هذا أخذ القول من غير دليل، ولكن من أخذ القول بدليل هذا يسمى متبع. تصلي صلاتك وعندما تكبر تضع يدك اليمنى على اليسرى، هنا الأبيات التي أقولها دائما وأرددها، قالها عالم من علماء طيبة رحمه الله العلامة الشيخ محمد فطر، يقول قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. هذا الإمام مالك يقول هذا القول. أما دليل التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، فارجع إلى أصغر كتاب من كتب الحديث بلوغ المرام في أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر، كتاب متوافر ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قال الحافظ ابن حجر رواه الدارقطني بسند واهن جدا، يعني ساقط ليس وليس بدليل، بسند واهن جدا، ولكن حديث عمار وحديث عمر أخرجه البخاري ومسلم قوي كقوة هذه الجارية. أما الإمام الشافعي فقال إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث أنا أقول وأتكلم وأجتهد إذا لم أجد النص، ولكن إذا وجدتم قول رسول الله بعد قولي وقول النبي يخالف قولي اضربوا الجدار بقولي، ما دام أن قولي يخالف الأخبار. ولهذا كان العلامة البيهقي رحمه الله صاحب السنن إذا وجد حديث يخالف قول الإمام الشافعي قال وقد قال به الإمام الشافعي. الإمام الشافعي ما قال كذا يا بيهقي، يقول أما قال إذا وجدتم قولي مخالف قول النبي اضربوا بقولي عرض الحائط، هذا قول الشافعي وهذا مذهب الشافعي. وأما الإمام أحمد فقال لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا، لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا. الإمام أحمد ليس له كتاب الفقه، الإمام أحمد له كتاب يسمى المسند في الحديث، كتاب الزهد، كتاب الورع، كتاب الرد على الجهمية، كتاب السنة، وليس له كتاب أبدا في أبواب الفقه، وإنما هي روايات وأقوال وأسئلة يقولها فتروى عنه. ومع ذلك إذا روي عنه شيء وخالف القول عن الاجتهاد الذي اجتهد قول النبي عليه الصلاة والسلام يدع القول ويأخذ بقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولو تأملتم أيها الإخوان كتب أئمة المذاهب الأربعة وبخاصة المتقدمين منهم لوجدتم العجب العتاب، ما جاءت المصيبة إلا من المتأخرين. الإمام مالك يذكر المسألة فإذا وجد دليلا عن كتاب الله جاء به، حديث عن رسول الله أورده في الموطأ ما وجد أخذ من أقوال الصحابة، ما وجد أخذ أقوال العلماء التابعين، ما وجد نظر إلى علماء البلد المدينة، ما وجد اجتهد. ولذا تارة يقول رحمة الله تعالى عليه قال مالك وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، قال مالك فيما أرى والله أعلم. هذا دليل على أي شيء؟ دليل على أنه جمع علم المدينة فقط، والأحاديث التي رويت عن رسول الله عن طريق علماء المدينة فقط. ولهذا لما طلب منه الخليفة العباسي أن يؤخذ كتاب الإمام مالك الذي يسمى الموطأ، والموطأ موجود اليوم، يا مالك هذا كتابك الموطأ أريد أن أعلقه في الكعبة، وأنا خليفة عباسي أحمل جميع العالم أن يعملوا بهذا الكتاب الذي يسمى الموطأ. قال الإمام مالك لا تفعل ذلك. لما لا يفعل ذلك؟ قال أنا ما جمعت إلا علم أصحاب النبي بالمدينة، أصحاب النبي تفرقوا في الأمصار، منهم من ذهب إلى العراق، منهم من ذهب إلى الشام، منهم من ذهب رحلوا إلى القسطنطينة يبلغون رسالة الله، يبلغون دعوة الله، فأنا ما جمعت إلا علم الذين فقط. الشافعي أصغر من الإمام مالك أتى إلى المدينة درس على الإمام الشافعي الإمام مالك الموطأ، ذهب إلى العراق ما وجد الإمام أبا حنيفة، وجد محمد الحسن ووجد أبا يوسف أخذ علمهما، ذهب إلى خراسان وجد الإمام أحمد تذاكر مع الإمام أحمد قرأ على الإمام أحمد، الإمام أحمد قرأ عليه، انتهى من هذا ذهب إلى مصر، العلم هنالك الصحابة التابعون. ولذا صار له مذهب جديد مذهب قديم، وكل ذلك يبنى على قال الله وقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالعودة والمرجع والأصل كتاب الله وسنة رسول الله، أما التقليد الأعمى أنا لا أقول إلا بهذا القول، أنا لا أفعل إلا هذا الفعل، أنا وجدت الناس يفعلون هذا الأمر، هذا مثل قول الجاهلية الذي وصفه الله تعالى بقوله إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، يسرعون يجرون خلف هذا الضلال الذي هم عليه. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال الله تعالى مسلي الرسول صلوات الله وسلامه عليه مبينا له أن هذا الصدود الواقع والنفور الحاقد والعداء الواضح، هذا ليس قاصرا عليك، وإنما هذا الأمر وقع لمن قبلك من الرسل يا محمد، وما من رسول بعثه الله تعالى إلى أمتك إلا وقع له مثل ما وقع لرسول الله، بل يكون أشد. واسمعوا أيها الإخوة، ما من رسول بعثه الله تعالى إلى أمة إلا وقد جاء ذاك الرسول بلا إله إلا الله، الرسل جميعا مشتركون في الدعوة إلى لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله إلا الله، اجتنبوا الطاغوت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، لا إله إلا الله. الدعوة إلى التوحيد واحدة، ولكن الشرائع تختلف. أما السبيل الذي يوصل إلى الله والذي يظلم والذي يبعد ظلم الله وهو التوحيد، فالسبيل واحد. نور أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ماذا يقولون؟ لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال الله تعالى وقد أضلوا كثيرا. إبراهيم، موسى، عيسى، شعيب، جميع الأنبياء والرسل على هذا الحال. فالله يسلي رسوله ويقول له يا محمد لقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ولقد ضل قبلهم قبل قومه يا محمد أكثر الأولين، وهذا يشرح معنى قول الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الثواب الأعظم ظالم للرب، الثواب الأعظم في نار جهنم، إلا المؤمنون، إلا الموحدون، إلا عباد الله المخلصين الذين عبدوا الله ولم يعبدوا غيره. أما النظر يهود هؤلاء مغضوب عليهم، نصارى هؤلاء ضالون، مجوس، هندوس عبدوا الشمس، عبدت القمر، عبدت الكواكب، عبدت الأحجار، عبدت الأصنام، عبدت الفروج، عبدت غير الله، كلهم ضالون. ولا يبقى إلا الموحدون الذين عبدوا الله جل وعلا وحده ولم يعبدوا سواه، وكل ما دعا الله جل وعلا العباد أن يفعلوه فهو محبوب لله لا يجوز أن يفعل لغيره. كل ما أمر الله جل وعلا به الخلق يعني هو العبادة، لا يجوز أن يفعل لغير الله تبارك وتعالى، لا يفعل لأي مخلوق أبدا. فإذا فعل لغير الله ورأيت ورأيت، نصحنا دعونا أمرنا نهينا، أبى وأصر وقال لا، نحن طيلة العمر هكذا، العلماء من قبل على هذا الحال، الشيوخ على هذا الحال، انظر إلى العالم يا أخي وانظر إلى العلماء، العلماء يرون ويشاهدون هذه الأمور، دعاء غير الله، نذر غير الله، دفع لغير الله، ركوع لغير الله، سجود لغير الله، لا ينكرون. عدم إنكارهم دليل على الجواز، عدم إنكارهم دليل على أن هذا الأمر جائز، لا. الله تعالى يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولعلي يجيب أخا سائل يقول السلام عليكم، السلام ورحمة الله، يوجد بعض الأشخاص من يسأل الرسول الغوث والمدد. الجواب أنا تكلمت على هذا وقل إن الدعاء طلب والدعاء مخ العبادة، وطلب الميت لا يجوز، وضربت على ذلك أمثلة، يا مرغني يا بدوي يا جلجلوتي يا زبالي يا عيدروس يا بدوي يا فلان ميت غائب، الميت والغائب، أناديه، لما تناديه؟ أطلب منه، ماذا تطلب منه؟ يقول لأنني بعيد عن الله وهذا قريب من الله، ولهذا أنا أطلبه ليطلب لي الله. الجواب هذا سوء ظن بالله، وهذا إسناد الجهالة إلى الله. الله جل وعلا لا يعطي ولا يعلم بحالي إلا إذا أخبره ميت فأطلب منه، أو أنا أطلب الغوث منه، أو أطلب منه أن يخبر الرب جل وعلا. والله جل وعلا يقول لا إله إلا هو الذي يعلم وغيره لا يعلم، أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ أنتم تظنون أن الله تعالى لا يعلم حتى يخبره مخبر، وهو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل؟ أما طلب الغوث فاسمع الدليل على عدم جوازه، وهو أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال مرة قوموا بنا نستغيث برسول الله من شر هذا المناد، فقال النبي إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر.